اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا حديث أخوة الكرام حديث عظيم في باب توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخوة الكرام نقف فيه عدة وقفات، أو نأخذ منه عدة فوائد. أول هذه الفوائد زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، هي زينب بنت معاوية الثقفي رضي الله عنها، وكانت من أغنياء نساء الصحابة، تزوجت في الجاهلية وأنجبت أطفالا فمات ذلك الرجل، ثم تزوجها عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل اسمها رائطة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لها أحاديث في أصحاب السنن وكذلك في البخاري ومسلم، وكانت تنفق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه كان فقيرا، فأخرج البخاري في صحيحه أن زينب كانت تجلس في مجلس وأن صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، فنظر إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فقامت هذه المرأة مع عبد الله بن مسعود وقالت لزوجها عبد الله بن مسعود اسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنني أنفق عليك وعلى عيالي، هل لي صدقة؟ فقال سليه أنت. قالت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عنده بلال وعنده امرأة لها حاجة مثل حاجته، أي تقول أن تسأل صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقالت يا بلال سل النبي صلى الله عليه وسلم أني أنفق على زوجي وعلى أيتام لي، فهل لي من صدقة؟ فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال من السائل؟ قال زينب. فقال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال أخبرها بأنها لها أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة، فكانت تنفق على زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما زوجها أخوة الكرام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، ترجمه الإمام ابن الذهبي في السير، فقال الإمام الصحابي الجليل له كلام في الفقه والتفسير وعلوم القرآن وغير ذلك، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. وكان عبد الله مسعود أخوة الكرام نحيف القدمين خفيف الوزن، ولكنه ثقيل عند الله تبارك وتعالى، فأخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صعد عبد الله بن مسعود على نخلة لكي يأتي بحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك الصحابة من صغر أو من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فضحك الصحابة فرسل من الصحابة تضحكون من ساق عبد الله بن مسعود، فوالذي نفسي بيده إنها أثقل عند الله من جبل أحد، إن أثقل عند الله من جبل أحد. وعبد الله مسعود أخوة الكرام له مواقف كثيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، منها ما روى البخاري أنه وسلم كان يصلي ذات يوم عند الكعبة، فقال أحدهم من يذهب إلى سلا جزور آل فلان فيأتي إلى هذا المنافق، يخصون بذلك أن يصلم والعياذ بالله، فيضع سلا هذا الجزور على ظهره هو ساجد. قال عبد الله بن مسعود فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبو معيط لعنه الله، قال فانتظر حتى جاء النبي ثم وضعه على ظهره. قال عبد الله بن مسعود وكنت رجلا ضعيفا لا أتحمل أن أرفع الأذى عن ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فذهبت إلى فاطمة فزالت ما على ظهر أبيها من الأذى، قال فلما قضى النبي صلاته وأكمل صلاته رفع يديه إلى السماء، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قال ثم عد سبعا فقال: اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وأبو جهل بن هشام. قال راوي الحديث: ونسيت السابع. قال عبد الله المسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر. كلهم ماتوا يوم بدر في هذه الغزوة المباركة. وكذلك يا أخوة الكرام، هو من قطع رأس أبو جهل لعنه الله بعدما قتل في غزوة بدر كما عند أحمد، فلما راه النبي قال: إن هذا فرعون هذه الأمة. هذا يا أخوة الكرام هو راوي ذلك الحديث عبد الله المسعود، وزوجته زينب بنت يعقوب الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت تسمى رائطة. قالت زينب: كان عبد الله المسعود إذا دخل علينا تنحنح. ثم ذكرت هذه القصة. وهذا أخوة الكرام من فوائد معرفة الحديث، أنك تقف على مورد الحديث، وأنك تقف على قصة الحديث. لماذا؟ يعينك فقها ويعينك فهما على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم أن ذلك بمثابة معرفة أحاديث أسباب نزول القرآن. حينما تقرأ آية من كتاب الله عز وجل وتقرأ تفسيرها يزيدك فهما وفقا لهذه الآية إذا عرفت سبب نزول هذه الآية. على سبيل المثال إخوة الكرام، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في من؟ في رجل كان يسمى شاس ابن قيس اليهودي لعنه الله. وكان ذاك رجل أخوة الكرام شديد الأذى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكثير الحقد على الأنصار الأوس والخزرج من قبل عليهم. لماذا؟ لما رأى من الود والرحمة والتآلف فيما بينهم بعد أن كانوا أعداء. الأوس والخزرج يا أخوانا، تذكر كتب التواريخ والتراجم أن الحرب كانت تقام بينهم على أقل الأسباب. حرب تسمى حرب بعاث بين الأوس والخزرج دامت 30 عاما. تخيل 30 سنة حرب بين الأوس والخزرج على ماذا؟ على مبرك بعير أعزكم الله، على جمل. كان يجلس في مكان أحد الأوس، فأتى جمل آخر لأحد الخزرج فجلس مكانه، فدامت هذه الحرب هذه المدة الطويلة كما ذكروا في الكتب تحدثت عن حال العرب قبل الإسلام. فشاس بن قيس هذا مر على الأنصار وهم يجلسون فيما بينهم، ورأى ما بينهم من المودة والرأفة والرحمة، فغاضه ذلك، فبعث إلى غلام يهودي وقال: يا هذا ادخل بينهم ثم اذكر حرب بعاث وكانت الغلبة فيها الأوس، واذكر شعر الأوس في غلبتهم للخزرج في هذه الأيام. فقام ذلك الغلام اليهودي وأنشد هذا الشعر، فقام الفئتان كل فئة تقول: السلاح السلاح، حتى بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، إلى آخر الحديث. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى آخر الآيات. ومنه كذلك يا أخوة الكرام قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. على سبيل المثال، هذه الآية سبب نزولها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزل رجل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وبعث إلى نسائه: هل عندكن من شيء؟ قلنا: لا. فقال: من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: من يضم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه ثم ذهب إلى امرأته وقال: أكرمي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا قوتي وقوت عيالي، عشوة الليلة فقط. فقال ذلك الصحابي الجليل: أوقدي سراجك ونيمي صبيانك وضع الطعام على الطاولة. ففعلت هذه المرأة، أوقدت سراجها ونيمت صبيانها وضعت الطعام على الطاولة. فقام ذلك الصحابي المصباح كأنه يصلحه فأطفأه، ثم جلس هو وامرأته أمام ذلك الضيف يريانه، يمثلان عليه أنهما يأكلان وما يأكلان، إنما الذي يأكل ذلك الضيف فقط حتى شبع من هذه الليلة. فلما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قد عجب لفعالكما. وفي رواية: إن الله تبارك وتعالى قد ضحك لفعالكما. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمعرفة مورد الحديث إخوة الكرام وسبب قول النبي لذلك الحديث يزيدك فهما وفقها لهذا الحديث، مثل أسباب نزول الآيات. من فقه الحديث إخوة الكرام، أو من هذه النوعية من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أكثروا من النعال، أكثروا من النعال، فإن الرجل ما زال راكبا ما دام منتعلا. أكثروا من النعال، فإن الرجل ما زال راكبا ما دام منتعلا. أنت لما تسمع هذا الحديث من أول وهله تظن أنه يدعو إلى كثرة الأحذية، اللي عنده جوز يخلوهم 50 مثلا، يعني لا. ولكن هذا الحديث إخوة الكرام له سبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات ولم يكن عند الصحابة ما يركبون على ظهره، مش كلهم عنده حصان أعزكم الله أو فرس أو بغل أو حمار أعزكم الله يركب عليه في الغزوة، فكانوا فقراء. وكانت هذه الغزوة غزوة تبوك، وكانت تسمى بجيش العسرة لطول السفر وشدة الحر في هذه الغزوة. فقال: أكثر من النعال، لأن الإنسان حينما يلبس النعل أعزكم الله ويسير في الصحراء في هذه الرمال المحرقة، فإن النعل ينفد، يعني بيبوظ بيتقطع. لذلك أوصى بأن يكون للرجل أكثر من نعل حينما يكون في هذه الغزوة. فقال: أكثر من النعال حتى تستطيع أن تمشي في هذه الغزوة على قدميك، لأنه لولا النعال في هذه الغزوة أو في هذا المشي ما استطاع الصحابة أن يمشوا على هذه الرمال المحرقة في مكة وضواحيها. فقال: أكثر من النعال. وأيضا منه أخوة الكرام حديث أنه سلم حينما قال: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى، فوالذي نفسي بيده إني يوم القيامة أفيق فأنظر حول العرش فأرى موسى ماسكا بسارية من سوار العرش، فلا أدري أما أبعث قبلي أم كان ممن استثناه الله تبارك وتعالى. حديث يا أخوان هذا له قصة أيضا، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال: استب رجلان عندنا صلم في السوق، فقال المسلم: لا، والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. فقال يهودي: لا، والذي اصطفى موسى على الأنبياء. فقام ذلك المسلم فلطم اليهودي على خده، فذهب اليهودي صلى الله عليه وسلم فذكره القصة فقال هذا الحديث: لا تفضلوني، وفي رواية: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثناه الله تبارك وتعالى. أنت لما تعرف قصة الحديث أو مورد الحديث يزيدك فهما وفقها لهذا الحديث. فانظر أخوة الكرام إلى هذا الحديث، هل النبي أفضل من موسى أم لا؟ نعم بالإجماع، قرآن والسنة وإجماع العلم، ولكن صلى الله عليه وسلم أراد ألا يكون هذا التفاضل تفاضل في بخس حق الأنبياء الذين قبله عليه الصلاة والسلام، وهذا من إنصاف صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفضون على موسى، أي تفاضل أنك تبخس حق موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى، بل أفضل أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله بالقرآن والسنة وأقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومنه أيضا أخوة الكرام حديث عبد الله المسعود قال كما عند البخاري ومسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة بين الصحابة، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى، فلما سمع عبد الله المسعود ذلك قال والله لأتينا أصلم وأخبره، فذهب إلي عبد الله المسعود قال فرأيته في ملأ من الصحابة فساررته، أي قاله في أذنه أن فلان يقول كذا وكذا، فقال أصلم رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، أي من أكثر من هذا في هذه المرة وليس طوال حياته، لأنه صلم أوذي أكثر من موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن قوله في هذا الحديث رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا، أي بأكثر من هذا الموقف. فيا أخوانا حديث زينب هذا فيه قصة طويلة، فأنت حينما تقرأ القصة من الأحاديث النبوية يدلك ذلك على فهم الحديث وما أرانا وصلنا من ذلك الحديث ومورد ذلك الحديث. تقول زينب عبد الله المسعود، كان عبد الله المسعود إذا دخل علينا تنحنح، يعني كح كما نقول، وفي رواية بزق أي تفل أعزكم الله، وفي أخرى سلم وهو في الخارج قبل أن يدخل، لماذا؟ حتى يستأذن على زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذا أخوة الكرام فيه أدب الاستئذان، الكنز المفقود. الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله له رسالة أو كتاب في هذا في هذا الباب، لا ده الشيخ محمد ألف كتاب، زوجة عبد الله المسعود وبيستأذن عليه. فالحديث البتاع أخونا الأدب هذا أنا بإذن هذا سموه الشيخ محمد إسماعيل في هذا الكتاب الكنز المفقود. لماذا؟ لأننا وللأسف يعني غالب الناس لا يعرفون الاستئذان ولا يعلمونه أولادهم ولا يعلمون نساءهم، فترى الرجال يدخل على النساء والنساء على الرجال بدون فقه هذا الأمر ألا وهو فقه الاستئذان. عبد الله المسعود من فقه أنه إذا أراد أن يدخل على زينب رضي الله عنها امرأته تنحنح، يعني كح حتى يعلمها بأنه داخل إلى البيت. والإنسان أخوة الكرام من السنة أن الإنسان يفصح عن نفسه حينما يستأذن، عند البخاري ومسلم عن جابر أنه قال دققت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها، يعني أنت مين؟ ما عارف إن أنت مين. فأنت حينما تدق الباب على إنسان بالجرس أو بإيدك أو ما شابه ذلك وقال من؟ تقول أنا فلان، أنا فلان. البخاري ومسلم يروي عن أمه أنها قالت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، فقال من؟ قلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ. فهذا من السنة أخوة الكرام أن تفصح عن اسمك حينما تدق الباب أو تستأذن على أحد الناس. كذلك أخوة الكرام من السنة أنك حينما تستأذن على إنسان أن تتنحى جانبا جانب الباب وتعطي ظهرك لذلك الباب، يعني إنسان تخبط عليه فبعد ما تضرب الجرس تنحى جانبا جنب الباب واعط لذلك الباب ظهرك. لماذا؟ حتى إذا فتح ذلك الباب لا ترى ما يكره أن يراه الناس في مثل هذه المواقف. قد يكون خلف الباب امرأة وهي ليست مثلا متحجبة أو ما شابه ذلك، فتقع عينك على ما حرم الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الاستئذان من إيه؟ من أجل البصر. من أجل البصر، يعني الإنسان بيستأذن ولبس هذا لماذا؟ حتى لا تنظر أو ترى تقع عينك على ما حرم الله تبارك وتعالى. وروى أبو داود بسند صحيح عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال: ألج، يعني أدخل. فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال: فقل السلام عليكم. أدخل. فدخل ذلك الغلام إلى ذلك الرجل فقال: إذا دخلت عليه فقول السلام عليكم. أدخل. فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه. فهذا أخوة الكرام من أدب الاستئذان أنك تفصح عن اسمك وأنت تنحى جانبا حتى لا ترى عنك ما حرم الله. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فعبد الله المسعود حينما يدخل على امرأته وهي زوجته تنحنح وبزق حتى يعني تقول: حتى لا يهجم علينا من شيء يكرهه. ثم قالت: فدخل علي عبد الله المسعود وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. الظاهر من الحديث أنها كانت رقية شرك والعياذ بالله. قالت: فلما دخل أدخلتها تحت السرير. أخذ هذه المرأة خافت من عبد الله المسعود لأنه كان شديدا في جانب توحيد الله تبارك وتعالى، فأخذتها وأدخلتها تحت السرير. ثم جلست زينب على السرير فجلس إلى جانبها عبد الله المسعود رضي الله عنه، فنظر إلى عنقها رقبتها فرأى فيه خيط اللي هو فيه الرقية من هذه المرأة، فقال: ما بال هذا الخيط؟ فقلت: خيطا أرقي لي فيه. هذا الخيط فيه رقية من هذه المرأة. فقالت: فقطعه من عنقي. ثم قال: إن آل عبد الله المسعود لفي غنى عن الشرك. عن الشرك، الشرك يا أخوانا هذا يعني أكبر مصيبة تقع على عاتق الإنسان والعياذ بالله، أنه يموت ويشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك يا أخوانا قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل، مثل الذبح والنذر والدعاء، وهذه الأمور التي نراها سنذهب إلى قبر الحسين أو البدر أو ما شابه ذلك، يطوف بذلك القبر ويتمسح فيه ويدعو ذلك المقبور: اشفيني وارزقني واغنيني. نرى هذا والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر. لماذا؟ صرف عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم في حياته لما كان يصيبهم القحط والجد يذهبون إليه يقولون: يا رسول الله استسقي الله لنا، فيدعو الله تبارك وتعالى بالسقية فيسقيهم الله عز وجل ببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي أخوة الكرام وأصاب الأمة جدب وقحط في زمن عمر الخطاب، ذهبوا إلى من؟ إلى قبر النبي؟ لا، إنما ذهبوا إلى العباس وقالوا: اللهم إنا كنا نستشفع بدعاء نبيك عليه الصلاة والسلام، وإن الآن نستشفع بدعاء عمه العباس بن عبد المطلب. ثم يدعو العباس رضي الله عنه فيسقيهم الله تبارك وتعالى وينزل عليهم السقيا. فانظر ما ذهب الصحابة رضي الله عليهم إلى قبر النبي وقالوا: ادعوا الله لنا بأن يسقينا أو يشفينا، لأن المقبور هذا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفع غيره. فهذا أخوة الكرام الشرك الأكبر، أن تصرف عبادة من العبادات مثل الذبح والنذر والرغبة والرهبة والإنابة والخشية، كل هذه تصرفها لغير الله تبارك وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر، مثل الرياء، الحلف بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، التبرك بقبور الصالحين. سنقول لك أنا عارف أن القبر هذا لا ينفع ولا يضر وما بدعيش عنده، بس مثلا عن القبر تبركا بذلك المقبور، أيضا هذا من الشرك الأصغر، لأنه يؤدي بعد ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالشرك أخوة الكرام الأكبر هو صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، والشرك الأصغر هو كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عند البخاري ومسلم عبد الله مثلا قال: لما نزلت هذه الآية فزع الصحابة وحزنوا وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه، أي أينا لم يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليس كما تقولون، ليس كما تقولون، أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: يا بني إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل إلا من أجل توحيد عبادة الله تبارك وتعالى، بل ما سخر الله عز وجل ما بين السماوات والأرض لذلك الإنسان من الأنهار والبحار وهذه النعم إلا من أجل غاية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة يا أخوانا مفهومها شامل كبير، يعني بعض الناس يظن أن العبادة صلاة وصيام وحج بس، لا، العبادة مفهومها واسع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية رحمه الله: العبادة هو كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسمع للتعريف: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل حاجة فيه تحسن فيها النية تكون عبادة لله تبارك وتعالى. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، حينما تزور أخا في الله هذه عبادة. بل إن عبد الله المسعود جعل العبادات قلب العادات إلى عبادات، فقال رحمه الله: والله إني لأحتسب نومتي وقومتي وطعمتي لله تبارك وتعالى. وده يا أخوانا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الإنسان يأتي أهله، هذه غريزة في الإنسان مسلمهم وكافرهم، ولكن لو أن الإنسان استحسن النية بأنه يعف نفسه ويعف زوجته، وتكون وراء هذا إنجاب الأطفال يعبدون الله تبارك وتعالى، له ذلك أجر. فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أكذلك وضع في حرام، أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك وضع في حلال، له بها إيه؟ أجر. وقال في حديث آخر: واللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر. يعني شوف، أنت مجبول على هذا، كلنا يسعى ويجد ويجتهد من أجل الزوجة والأولاد، ولكن الفرق بينك وبين غيرك أن أنت بتحسن النية، بتحسن النية لله تبارك وتعالى فتؤجر على هذا، أما غيرك فشغل علاف بعلف الزوجة وخلاص. لا، إنما أنت حينما تكون عندك نية صالحة بهذا الأمر تؤجر أمام الله تبارك وتعالى. فالعبادة مفهوم وكبير. فقال ابن تيمية: العبادة كل ما يرضاه عز وجل، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال عز وجل تحذيرا من الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: فاجتنبوا رجس الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وعند البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم سئله فقيل: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: إشراك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث. وعند مسلم حديث جابر أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعلمون ما الموجبتان؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، والعياذ بالله. وللترمذي وقال حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأخوان من أكبر المصائب لا تقع على عاتق الإنسان يوم القيامة الشرك والعياذ بالله. وقد يكون ذلك الأمور أخوة الكرام تخفى كما خفيت على زينب امرأة عبد الله المسعود رضي الله تبارك وتعالى عنها. لذلك من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. وأحسن ما تجلس فيه أو تجلس فيه العلماء وتقرأ فيه الكتب هي كتب التوحيد والعبادة. أول ما تقرأ أو ما تعلم أول ما تعلم أولادك كتب التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى. لذلك نزع عبد الله المسعود ذلك الخيط من عنق زينب وقال: إن آل عبد الله المسعود لفي غنى عن الشرك. ثم قال بقى قول صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت النبي يقول: إن الرقى والتمائم والتولة، وفي رواية التولة، شرك. الرقى يا أخوانا قراءات وتعاويذ يتعوذ بها الإنسان. الرقى يعني زي ما نقول باللغة العامية رؤية، مثلا مريض مثلا أو به مس وجهان أو ما شابه ذلك يقول لك: روح لفلان يرقيه. فهذه هي الرقية. والرقى جمع رقية. والرقية يا أخوة الكرام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكن الرقى هنا عبد الله المسعود قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. كيف ذلك وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل عليه السلام وأمر الصحابة والله عنه بالرقية؟ إنما هذا الرقى هذه الذي أراد أن يصل في ذلك الحديث الرقى الشركية والعياذ بالله. لذلك تفضل هنجلها. لذلك يا أخوة قال الخطابي رحمه الله: لا بأس بالرقى إذا كانت من القرآن والسنة وبأسماء الله تبارك وتعالى، إنما جاءت الكراهة لما كان بغير اللسان العربي أو على مذاهب الجاهلية. وقال ابن حجر في الفتح: وأجمع العلماء على جواز الرقى إذا اجتمع فيها ثلاث شروط: الأول أن تكون بأسماء الله وكلامه وصفاته. تكون إيه؟ بأسماء الله وكتابه، بأسماء الله وصفاته وكلامه، يعني القرآن أو من السنة النبوية. يعني كل غالب الرقى تكون في إيه؟ في السنة النبوية. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وأن يعرف مقتضى الكلام من غيره. ليه؟ لأنه والعياذ بالله نرى بعض الدجالين والمشعوذين يقول لك: أنا برقي أو بعجب بالقرآن، فيجيب آية من كتاب الله ويلصقها بطلاسم من عنده يجي عند القرآن ويحسن صوت قوي وتسمع من القرآن، ويجي عند التلاصيم اللي بقولها وسرع لسانه. ورأينا ذلك بأعيننا كثير بين الناس، لا، أن تكون باللسان العربي وأن يعرف مقتضاه الكلام من غيره. والشرط الثالث أن يعتقد أو يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بتقدير الله تبارك وتعالى. وهناك شرط رابع يا أخوة الكرام، قوة اليقين بين الراقي والمرقي. ليه؟ لو اجتمعت هذه الشروط الثلاثة والمرقي أو الراقي يعني جمع يعني بحصل تحصيل أو برقي وخلاص، لا تنفع هذه الرقية ولا تأتي بثمارها، إنما لابد أن يكون هناك يقين بين ذلك الراقي اللي هو البرقي الإنسان وبين المرقي عليه اللي هو المريض. حين ذلك يا أخوة الكرام تحسن الرقية بإذن الله تبارك وتعالى. وجاءت الرقية يا أخوة الكرام في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فمنها ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، يعني هذه الرقى، فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. يبقى إن الرقى والتمام والتولى شرك، الرقى اللي هي فيها شرك، أما الرقى الخالية من هذا فهو مأمور بها وجائزة في دين الله تبارك وتعالى. وعند مسلم من حديث أنس بن مالك قال: خص رسول صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وعند مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى، ولي خال يرقي من العقرب، فأتى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني إذا كنت تجد هذه الرقية وتنفع هذا اللديغ أو هذا المريض فافعل. وأخرج ابن حبان عن عمرو عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله تبارك وتعالى. عالجيها إيه؟ بكتاب الله تبارك وتعالى. قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه: قوله صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله أراد عالجيها مما يبيحه كتاب الله. ليه؟ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون فيه شركا. يبقى أخوانا الرقية أحاديث كثيرة غير هذه تحدث عن الرقى وأمرنا وصلنا بها. وهناك يا أخوة الكرام رقى بعينها، رقى بعينها رقى المحسود أو المريض أو ما شابه ذلك. فمنها يا أخوة الكرام الرقية من الألم والوجع، الرقية من الألم والوجع، يعني حلنا كلنا يا أخواننا إلا من رحم الله، أول ما يصيبه أي وجع أو أي أذى على الدكتور على طول. ليه؟ لأن إحنا يعني لما كسرت المادة على قلوب الناس تعلق أو قصوى اليقين بيننا وبين الله تبارك وتعالى. الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون الطب إلا في الرقى، إلا في الرقى. لذلك أول ما يطرأ عليك وجع أو ما شابه ذلك فابدأ بالرقية. ومن السنة أن ترقي نفسك، يعني مش من حتما أو ملزوم إنك تروح للشيخ فلان والشيخ علان وتسافر المسافات، لا، من السنة بل من الواجب أن الإنسان يرقي نفسه وأن الإنسان يرقي أهله، يرقي أهله، زوجته وأولاده. فالرقية من الوجع والألم مثالها ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت، يعني ثابت البناني يشتكي من وجع، فقال له أنس بن مالك: ألا أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فقال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما أو سقما. هذا أخوانا رقية من الوجع والألم. ومنها أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وجعا في جسدي منذ أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما تجد من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد أو حاذر. يبقى عندنا يا أخوانا حديثان في الرقية من الوجع، كذلك الرقية من الحسد، الرقية من الحسد. وحسد الإخوة الكرام موجود، موجود بين الناس، ومن أنكر الحسد أنكر كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم، قال عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقه العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذه الجملة أخوة الكرام نأتي عليها بعد قليل. وسلم دخل ذات يوم على جارية عند أم سلمة كما عند البخاري، فرأى في وجهها سفعة، أي محسود أو ما شابه ذلك، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا لها فإن بها النظرة. طيب، كيف رقية الحسد أخوة الكرام؟ رقية من الحسد، منها أن يتوضأ، أن يتوضأ الحاسد ويغسل داخل إزارة، ثم يصب ذلك الماء على المحسود. إنسان الحسد هذا، إنسان الحسد إنسان، وقد يكون ذلك الحسد يعني بدون قصد أو بكون حقد، مثل ما فعل مع هذا الحديث سنأتي عليه كيفيته. أن الإنسان الحاسد لو عنده إيمان وعنده يقين يأتي إلى ذلك المحسود وظن أنه الذي حسده، ويتوضأ ويغسل داخل إزاره في شيء، في شيء يتوضأ فيه، ثم يأخذ المحسود ذلك المال، الماء، ويغتسل به، يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لا بد من قوة الإيمان عند ذلك، عند هذا وعند هذا. أنك لو ذهبت الإنسان وقلت له أنك حسدت إنسان تتوضأ له، خصومة لن تقوم الساعة بين الناس، فده يتطلب قوة إيمان بين هذا وبين هذا. وذلك يا أخوة الكرام لما رواه ابن ماجه وأحمد في المستوى ومالك في الموطأ بإسناد صحيح، اسمع: أن عامر بن ربيعة صحابي جليل رضي الله عنه مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال، كان يغتسل على بحيرة أو ما شابه ذلك أو عند البئر أو غير ذلك، فقال له: لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة، يعني عمر في حياتي ما شفت جلد أبيض أو بشرة بيضاء حتى ولا جلد المخبأة. المخبأة هي الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ ولم تخرج من بيتها قط، كناية على إيه؟ على بياض جسمها. فسأل عامر بن ربيعة بقول له: عمر ما شفت إنسان جسم أبيض ومنور كده حتى لو كانت بنت صغيرة. قال راوي الحديث: فما لبث أن لبط، وقع على طول بعد ما قال ذلك الكلام، وقع سهل بن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب أن يصلم وقال: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة. فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فليدعو له بالبركة، يعني عامر بن ربيعة أخوانا ما قصد أنه يحسده أو أن يحقد عليه، ولكن هو بهر لما رأى سهل بن حنيف بهذا الوضع فقال هذه الكلمة. فقد يكون الحسد على غير إرادة من الإنسان، مثل ما وقع في ذلك الحديث. ثم دعا بماء فأمر عامر أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتين وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى من من هذا. فهذه رقية الحاسد كما جاء في ذلك الحديث. ومنها أخوة الكرام أيضا ما كان يلقينا صلى الحسن والحسين، كان يلقي الحسن والحسين بدعاء، وكان يقول إن أباكما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يرقي بها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهي أعوذ كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال علماء الهامة هي الهوام وذوات السموم، واللامة كل داء أو آفة تلم بالإنسان. وانت صبح فأذكار الصباح والمساء قل هذا الدعاء كما علمنا وسلم في كثير من الأحاديث، وكذلك علم زوجتك وأولادك أن تقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد أن جبريل وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أقيم، وسلم رقى ورقاه جبريل كما في هذا الحديث، لقى الصحابة ورقاه جبريل عليه السلام، فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك. وفي رواية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذا يا أخوة الكرام رقية أيضا من الحسد، كذلك الرقية من لديغ العقرب، مثل ما جاء في حديث البخاري ومسلم الطويل أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه نزل ضيفا عند أحد الناس وكان معه الصحابة، فأبى هؤلاء الناس أن يضيفوا أبا سعيد الخدري ومن معه، فلدغ سيد هذا الوادي فذهبوا إليه وقالوا هل معك من رقية؟ فقال نعم. فرقاه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. فجعلوا جعلا لأبي سعيد الخدري و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فرقى أبو سعيد الخدري إخوة الكرام ذلك الرجل سيد قومه بفاتحة الكتاب، ثم برئ بإذن الله تبارك وتعالى، فجعلوا لهم جعلا يعطوهم هدية. فلما رجع أبو سعيد الخدري وسلم وأخبره بالقصة فقال وما كان يدريك أنها رقية، ثم قال اضرب لي بسهم، أي أخذ وسلم من هذه الهدية. فهذا الحديث أخوة الكرام بيّن أنه من فاتحة الكتاب أنها تشفي بإذن الله تبارك وتعالى من لديغ العقرب. وأيضا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال وسلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال أهل العلم أي لم تضرك في ذلك اليوم بفضل هذه الأدعية وبإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا ما رواه مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهناك أخوة الكرام رقا كثيرة غير هذا، فالحاصل أن قول عبد الله المسعود صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك، أي هذه الرقى إذا كانت مختلطة بالشرك بالله تبارك وتعالى، وإذا كانت خالية وتوافر فيها أربع شروط: أن تكون بكتاب الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي الذي يعلم مقتضاه من غيره، وأن يعتقد الراقي والمرقي أنها تنفع بإذن الله تبارك وتعالى، فهذه الرقى التي جاء بها مصرحا في كثير من حالنا وسلم بذلك، أما إذا كانت غير ذلك فإنها تكون شركا والعياذ بالله. ثم قال عبد الله المسعود: إن الرقى والتمائم، إن الرقى والتمائم. التام يا أخواني هذه يعني هناك تعريفات كثيرة لها، ولكن التعريف الذي سهل بين الناس هي عبارة عن تعاليق. التمائم تعاليق يتعلق بها قلوب معلقيها، وذلك نوع من الشرك والعياذ بالله. يعني ترى إنسان أو بعض الناس يعلق على باب البيت خمسة وخميسة، أو في الشقة، أو حربة الحصان أعزكم الله، أو منهم من يضع قرن فلفل أو ما شابه ذلك في السيارة، أو دبوس في جيبه، أو حذاء والعياذ بالله يضعه في السيارة. يعني تتعجب حينما ترى أناس قد بلغوا من العلم الكثير، علم غير الشرعي، دكتور أو محامي كبير أو ما شابه ذلك، وتراه يضع في السيارة فردة حذاء أعزكم الله، يعتقد أن هذا الحذاء يعني ينفع أو يضر من دون الله تبارك وتعالى. منهم من يضع خرزة زرقاء في رقبة الطفل أو في رقبة المرأة، أو منهم من يذهب إلى العطار فيقول له هات التحويطة، التحويطة هذه خيط أبيض وأسود وأحمر يوضع فيه بعض الخزعبلات والخفات، ثم يوضع على المرأة بزعم أنه يحمي من العين أو الحسد أو ما شابه ذلك. هذه تسمى التمائم، تعاليق، حاجة علقوها يتعلق بها قلوب معلقيها، يعني ذلك الذي علق تعلق قلبه والعياذ بالله بما علقه ظنا منه أنه ينفع أو يضر من دون الله عز وجل. منهم من يأتي برجل ثعلب، رجل ثعلب أو أذن أرنب، رأينا ذلك بين الناس وخصوصا في القرى والنجوع، يفعلون هذا وهذا والعياذ بالله شرك من دون الله تبارك وتعالى. والتام أخوة الكرام جاء في لسان العرب العوذ وإحلتها تميمة، قال أبو منصور: أراد الخرزة التي يتخذها عوذا، وعن ابن جني قيل قلادة يجعل فيها سيور وعوذ ثم علقونا في رقبة الطفل أو المرأة أو البعير ظنا منه أنه ينفع أو يضر من دون الله تبارك وتعالى. ومنه قول سلمة بن خرشب: تعوذ بالرقى من غير خبل وتعقد في قلائدها التيمم. وقيل كان العرب يعلقونها على أولادهم ينفون بها العين والنفس بزعمهم فأبطلها الإسلام. وإياها أراد الهذلي بقوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألقيت كل تميمة لا تنفعه. وقال ابن حجر: التمائم جمع تميمة، التمائم جمع تميمة، وهي خرزة أو قلادة تعلق في الرأس يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالنافع أخوة الكرام والضار هو الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد بإسناد قوي عن عقبة بن عقبة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أنا وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت التسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، يعني معلق تميمة في إيه؟ في يده. قال: فأدخلها من يده فقطعها فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر وسلم منع هذا الرجل أن يبايع على الإسلام لأنه تعلق بهذه التيمم منه أنها تنفع أو تضر من دون الله تبارك وتعالى. قال علام الألباني: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين الفلاحين والبدو، وهذا من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإبطالها والقضاء عليها. وروى الترمذي وحسنه الألباني عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخل علينا عبد الله بن عكيم هو مريض نعوده، فقيل له لو تعلق شيئا، يعني لو علقت حاجة، فقال أتعلق شيئا وقد قال وسلم من تعلق بشيء وكل إليه، وفي رواية من علق شيئا وكل إليه، يعني أن هذا الإنسان هو الذي يعلق والعياذ بالله هذه التميمة الله تبارك وتعالى يتركه لهذه التميمة، فهل تنفعه تضره؟ لا، لا تنفعه، فمن علق تميمة وكل إليه. ودخل حذيفة بن اليمان كما عندها النار في كتابه الزهد، فرأى في بعض في يد أحد الناس خيطا ولف حول يده فقطعه وانتزعه من يده، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري قال كان مع سلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وطر إلا قطعت. الحديث لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير أو الفرس أعزكم الله. يعني سلم بعث في أسفاره ألا يجد في رقبة بعير جمل أعزكم الله أو فرس أو غير ذلك قلادة إلا قطعت. لماذا؟ لأنهم يعتقدون هذه القلادة تنفع أو تضر ذلك البعير، أي تدفع عنه العين. قال ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعليق على حواشي الشيخ حامد محمد الفقي على فتح المجيد، والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر ومن التشبيه بالجاهلية، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعاليق من اعتقاد النفع فيها. يعني يا أخوانا عده أهل العلم أنها من الشرك الأصغر، ولكن لو ظن ذلك المعلق أن هذا الذي علقه ينفع أو يضر من دون الله كان شركا أكبر والعياذ بالله. ولكن بعض الناس يعلقون هذه الأمور على العادة أو ما شابه ذلك وهو لا يعتقد أنها تنفع بل من العادة، فهذا شرك أصغر. ولكن لو اعتقد أنها تنفع أو تضر فقال ابن باز أنها تكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعاليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. وما أشبه هذا الاعتقاد وأما إذا اعتقد أنها سبب للسلام من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه لم يجعلها سبباً بل نهى عنها وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبه من الالتفات إليها والتعلق بها. طيب يا أخوانا نختم بأمر، هل يجوز أن يعلق الإنسان تعاليق من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل قراءة آيات أو بعض الأحاديث؟ ممن ذهب إلى هذا الأخوة الكرام سعيد المسيب رحمه الله وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك ورواية عن أحمد، هو قول ابن عبد البر والبيهقي والقرطبي وظاهر قول ابن تيمية وابن القيم وابن حجر عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أجازه أنه يجوز الإنسان أن يعلق تميمة من كتاب الله أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. دليلهم قول عائشة رضي الله عنها إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده، وإسناده صحيح رواه الناد في كتابه الزهد. وكذلك لما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يعلق بعض دعواتنا صلى الله عليه وسلم في صدر أولاده كما عند أبي داود بإسناد حسن، ولكن الألباني على رحمة الله تبارك وتعالى حسن الإسناد أي قول النبي وضعف فعل عبد الله بن عمر أنه كان يعلق هذه التعاليق على صدر هؤلاء الصغار، وقال إنما كان يضع هذه التعاليق على صدور عياله حتى يعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من أجاز. وأما من منع إخوة الكرام فهم كثر. قالوا أهل العلم هم جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والعلماء، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وإبراهيم النخعي، وروي عن أحمد ومن المعاصرين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد محمد بن عبد الوهاب والسعدي والحافظ الحكمي ومحمد حامد الفقه والألباني وابن باز، واللجنة الدائمة الإفتاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كلهم قالوا أنه لا يجوز أن يعلق الإنسان شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوى التمائم. قالوا لأسباب، منها لعموم النهي الوارد في التمائم. إثناء الثاني، لو كان هذا العمل مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، أقوال جماهير الصحابة بالمنع. الرابع، سد الذرائع حتى لا يخلط بين القرآن والتميمة الشركية، وقد يهان القرآن بهذه الفعلة فإنه سيدخل الحمام وما أشبه ذلك. السادس هو تعطيل للعلاج بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بل بعض الجهال إخوة الكرام يضع أو يمزج هذه الرقى، رقى المشروعة، ببعض الشعر وغير ذلك. فذكر الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات أن أحد الشعراء كان يرقي فيقول: قل هو الله أحد، إن في العين رمد، إحمرار في البياض، حسبي الله الصمد، يا إلهي باعترافي في اعتزالك عن ولد، عاف عيني يا إلهي اكفني شر الرمد، ليس لله شريك لا ولا كفوا أحد. قال الشقيري: وهذا خلط للشعر بالقرآن ينبغي أن ينزه عنه كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى أخواننا، التمائم هذه هي شيء يعلقها الناس، يتعلق بها قلوب معلقيها فيظن أنها تنفع أو تضر من عند الله تبارك وتعالى، وهذا شرك والعياذ بالله. إذا اعتقد ذلك شرك أكبر، وإما إذا كانت من العادات فإنها تصبح شركا أصغر. نختم أخوة الكرام بقول: ليس هناك تناقض بين حديث عكاشة بن محصن هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فإن هذا مطلق التوكل، فليس هناك تعارض بين حديث الأمر بالرقية وبين هذا الحديث، لأن ذلك يعني يكون عنده مطلق التوكل فلا يرقي ولا يسترقي بل ولا يتداوى، وإلا فإن هناك حديث أمر بالرقية فلا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عكاشة بن محصن. نختم يا أخواننا بقول عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة، وفي قراءة والتولة. ويا أخوة الكرام، ما شيء تفعله المرأة تتحبب إلى زوجها، وشيء يفعله الرجل يتحبب إلى امرأته، كما نقول بلغتنا العامية حجاب أو عمل أو ما شابه ذلك. إنسان يأتي لإنسان يخطبها، البنت تقول: لا لا أريده، لا أريد هذا الشاب، على طول تذهب المرأة إلى الدجال وتعمل عمل حتى توافق عليه على ذلك الرجل أو ذلك الشاب. والعكس هذا أخوة الكرام متفش بين الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فالتولة قاله العلم أنها شيء تصنعه المرأة لتحمل زوجها، والعكس عند دجال أو جاهل أو مزعبل أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. زينب ظنت أن هذا أخوة الكرام بعدما قال لها ذلك الحديث أن هذا شرك، فقالت: والله إني كنت أذهب إلى فلان اليهودي وعيني تقذف، يعني بتدمع، فيرقيني اليهودي، يرقيها. قالت: فبعدما يرقيني تسكن، يعني عنها تروق. فبين لها عبد الله المسعود أن ذلك من الشيطان، الشيطان يخنس عينها حتى تذهب إلى ذلك اليهودي حتى يلبس على زينب رضي الله عنها دينها. ولا أخوانا، كثيرا ما سمعنا عن بعض القساوسة، السيس مثلا، وهذا الرجل يعني بيقول أنه يطل يشفي من الجن والعملات وما شابه ذلك، والأسف يذهب إليه بعض المسلمين، وفي الأصل أنه دجال يسلط هؤلاء السحرة ومشعوذين على المسلمين، حتى يذهب إليه المسلم فيفتنه عن دينه. فبين عبد الله المسعود رضي الله عنه لزينب أن الذي يطرف عينها إنما الشيطان يخنسها بيده، قال فإذا رقاها يعني هذا اليهودي سكنت، إنما يكفيك أن تقولي كما قال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل مصرنا بلاد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهل مصر من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا هادئة ساكنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى وارحم موتى المسلمين الذين شهد لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.